حي الموقد. وحي الموقد ظرف زمني معينة في دمشق أظن 56 أو 57، وهي واقعة تحكي نفسها. كان هناك موقد وكان ضيوف عندي وحباده، وكان يعبى أن يشتعل الحطب، فأدرنا عليه زيتا فشب اللهب وأخذ ناصيتي وصاحت أم فراد خالة فراد زوجتي: أنت صبي، أنت بعدك صبي، ما تفتهم شلون تشعل النار. هاي خلاصة. فأنا أجاوبها حلو إن حرسي، وهي جامحة فجة لون من الأدب، جاءت الكانون توقده وبه جزل من الخشب، فوق بعض بعضها طبقا لا إذات صنع مرتعب، خفن فاستسلمن عن فزع للمنايا شر مرتقب، ومشى برد الرماد بها كتمشي الموت في الركب، خلتها والعود يلمسها تثقل الكبريت بالعتب، فتأبت ثم ترتعدت ثم أقعت ثم لم تفي بي، وانبرت من يأسها سكني هرة مفضوحة الغضب، قلت أبكي ويك جذوتها وأريحيها من التعب، أطعميها الزيت يمشي بها مشية الكفران في السغب، فاستعادت وهي قائلة: ليس هذا الجد من لعبي. قلت هاتيه، وثار لها ضرم كالبرق في السحب، وثار لها لهب كالبرق في السحب، شب في مبيض سالفتي، فكأني بعد لم أشبي، وأتى وجهي فلطخه كخليط البسر والرطب، ومشت عرسي لتسعفني وكما تهوى لتشمت بي، هتفت: بئست مغامرة يا ابن خمسين، أأنت صبي؟ طبعا كنت ابن خمسين. هتفت: بئست مغامرة يا ابن خمسين، أأنت صبي أو ما تنفك محتضنا لعبة من هذه اللعب؟ قلت: يا هادي، لو اخترمت مفرقي شقا لن أتبي، أنا ذا من 40 خلت أطعم النيران باللهب. قلت: يا هذه، لو اخترمت مفرقي شقين لم أتبي، أنا ذا من 40 خلت أطعم النيران باللهب، فإذا خفت وضعت لها خير لحمي موضع الحطب، نحن في الحقبة سواسية نلتقي طوعا على سبب، قد حببت النار عن صعد وأثرت النار عن صببي، ورأيت الوغد يشعلها لا لشيطان ولا لنبي، يشتلي بالنور يسكبها وهج الألقاب والرتب، ويرى في بؤس فحمتها بهرجات الماس والذهب، أشعل النيران لا رغبا وأصاليها بلا رهبي، غير علم أنها سبب لحياة أيما سببي. حييتهن بعيدهن، حييتهن بعيدهن من بيضهن وسودهن، وحمدت شعري أن يروح قلائدا لعقودهن، نغم القصيد قبسته من نغمة لوليدهن، كم بسمة لي لم تكن لولا افترار نضيدهن، ويتيمة ليصغتها من دمعة بخدودهن، إنا وكل جهودنا للخير رهن جهودهن، وحدود طاقات الرجال لصيقة بحدودهن، وصمودنا في النائبات مرده لصمودهن. وصمودنا في النائبات مرده لصمودهن بنحوسهن نحوسنا وسعودهن وسعودنا بسعودهن. التضحيات الغر صنع شموخهن وجودهن. قالوا الشهيد فقد فقلت ويح تواكل بوحيدهن. حمنه تسعا وخطن عليه ثمر جلودهن. حتى اذا ما ردت الامال بعض شرودهن اوجدنه وفدينه خوف الردى بوجودهن. واليوم جيرة لحده يحفرن سودا. اوجدنه وفدينه خوف الردى بوجودهن. واليوم جيرة لحده يحفرن سود لحودهن. قالوا يعني يكفي الحزن. قالوا اما شيء لديك لرودهن وخودهن؟ فاجبتهم اني اخاف علي بعض شهودهن. عائلتي كانت يعني جالس. قالوا اما شيء لديك لخودهن ورودهن؟ فاجبتهم اني اخاف علي بعض شهودهن. لله اية رقة وقساوة في عودهن. عمرننا بجهودهن وهدمننا بصدودهن. انا اختشي منهن فالسلطان عبد عبيدهن. أنا أختشي منهن فالسلطان عبد عبيدهن. زن الحياة أوجدنه وفدينه خوف الردى بوجودهن. واليوم جيرة لحده يحفرن سود لحودهن. قالوا يعني يكفي الحزن. قالوا أما شيء لديك لرودهن وخودهن؟ فأجبتهم إني أخاف علي بعض شهودهن. عائلتي كانت يعني جالس. قالوا أما شيء لديك لخودهن ورودهن؟ فأجبتهم إني أخاف علي بعض شهودهن. لله أية رقة وقساوة في عودهن. عمرننا بجهودهن وهدمننا بصدودهن. أنا أختشي منهن فالسلطان عبد عبيدهن. أنا أختشي منهن فالسلطان عبد عبيدهن. زن الحياة بوعدهن وشنها بوعيدهن. إني وإن سامرتهن وغمزت من أملودهن فلربما ليل سهرت مؤرقا لبريدهن. كم فتنة لقديمهن، كم فتنة لقديمهن ورثنها بجديدهن. الموت لصق جلودهن والنار تحت جليدهن. ومصارع الأبطال في التاريخ خدن مهودهن. حسبي بنابليون أن أخشى مصير جنودهن. ستينات في براغ. يا لخديك ناعمين يضجان بالسنا ولجفنيك ناعسين مشى فيهما الونا. يا شفائي ويا ظنا خبدا أنت من منى. بأبي أنت لا أبي لك كف ولا أنا. حبدا أنت من منى بأبي أنت لا أبي لك كف ولا أنا. من مميت إذا نأى ومخيف إذا دنا. أختشي فقده هناك وهجرانه هنا. أرقب الصبح موهنا ودجى الليل موهنا. لا صدى هاتف يرن ولا الجرس مؤذنا. وأصالي على الطريق وجوها وأعينا ظنة أن تكون أنت وحسبي تظننا. خلق الحب جنة كفها من تجننا. أنت يا مرة الطباع ويا حلوة الجنى، كم تودين لو خنقت صدى الحب بيننا، وتحينت قبره وهو حي ليدفنا. لا وعينيك لم أجد فيك للطعن مطعنا، لا جناح وإن مشى الضر بي منك والعنا. كل شوك زرعته ثمر منك يجتنى. أنا ما خفت واجد بين نهجيك مأمنا، بالذي صاغ واعتنى وبنى منك ما بنى، بالذي صاغ واعتنى وبنى منك ما بنى، وتبناك مقطعا مستعادا وأحسنا. والذي شاء أن يكون لك القتل ديدنا، فترضاك بالضحايا فرادا وبالثنى. والذي لم يدنك إذ دان كلا بما جنى، حلفة الواثق ارتضى ما يلاقي فأذعنا. لو تتوجت بالدنا لم يكن عنك لي غنى. أمم تجد ونلعب ويعذبون ونطرب، المشرق الواعي يخط مصيره والمغرب. فهنا دم يتعهد الجيل الجديد فيسكب، وهنا كفاح في سبيل تحرر وتوتب، وهنا جماهير يخب بها زعيم أغلب، ونعيش نحن كما يعيش على الضفاف الطحل، متطفلين على الوجود نعوم فيه ونرسب، متذبذبين وشر ما قتل الطموح تذبذب. ندعو إلى المستعمرين لصوتهم نتحبب، نهوى تقربهم وفيه حتفنا يتقرب، متخاذلين كما يشاء تعنت وتعصب. قل للشباب تحفز وتيقظ وتألبوا وتأهبوا للطارئات، فإنها تتأهب، سيجد ما سيطول إعجاب به وتعجب، سيزول ما كنا نقول مشرق ومغرب، ستكون رابطة الشعوب مبغض ومحبب. سيزول ما كنا نقول مشرق ومغرب، ستكون رابطة الشعوب مبغض ومحبب. سيروا ولا تستوحشوا، وردوا ولا تتهيبوا، لا تظمأوا إن الحياة معينها لا ينضب. سيروا خفافا نفسكم وصفاؤها والمذهب، لا تثقلوها بالعويس وبالغريب فتتعبوا. وتلمسوا أفقا تلبد غيمه وترقبوا، ينهض لكم شبح بمسفوح الدماء مخضب، يأوي إليه معمر ويخاف منه مخرب. لا تجمدوا إن الطبيعة حرة تتقلب، كونوا كرقراق بمدرجة الحصى يتسرب، تأتي الصخور طريقه فيجوزهن ويذهب. وخذوا وجوه السانحات من الظروف فقلبوا، فإذا استوت فتقهم، وإذا التوت فتنكبوا، وإذا وجدتم جذوة فضعوا الفتيل وألهب. فإذا استوت فتقحموا، وإذا التوت فتنكبوا، وإذا وجدتم جذوة فضعوا الفتيل وألهبوا. لا تحذروا أن تغضبوا من سره أن تغضبوا، كونوا كعاصفة تطوح بالرمال وتلعبوا. لا يؤيسنكم مقل عديدكم أن تغلبوا، إن لم يكن سبب يمد خطاكم فتسببوا. لكم الغد الداني القطوف وصفوها المستعدب، سيرى الذين تدثروا وتزملوا وتجلببوا، وتحدثوا نجرا كمعزات بجذب تحلبوا، وتنادروا همسا كما ناغى جنيدب جند. خطواتهم وشفاههم ورؤوسهم تترتب نسقا كما الآجر صففه صناع مدرب. أن الحياة سريعة وجريئة، لا تغلبوا ترمي بأثقال السنين وراءها وتعقب وتدوس من لا يستطيع لحاقها وتؤدي. يا دجلة الخير، حييت سفحك عن بعد، تحييني في الغربة كما بالستينات، حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين. حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت ترويه. إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، وأنت يا قاربا تلوي الرياح به لي النسائم أطرافا أفانيني، وددت ذاك الشراع الرخص لو كفني يحاك منه غداة البين يطويني. يا دجلة الخير، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضمون، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الضواحين. يا دجلة الخير، يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت، يا إحصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتون. يا دجلة الخير، يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت، يا إحصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتوني. يا أم بغداد، من ظرف ومن غنج مشت تبغدد حتى في الدهاقين. يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين. يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا وشيهاروني، الغاسل الهم في ثغر وفي حبب، والملبس العقل أجياء المجانين، والساحب الزق يأباه ويكرهه، والمنفق اليوم يفدى بالثلاثين، والراهن السابري الخد في قدح، والملهم الفن من لهو أفانيني، والمسمع الدهر والدنيا وساكنها قرع النواقيس في عيد الشعانين. والمسمع الدهر والدنيا وساكنها قرع النواقيس في عيد الشعانين. يا دجلة الخير، خلي الموج مرتفقا طيفا يمر، وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير، يا من ضل طائفها عن كل ما جلت الأحلام يلهيني، لو تعلمين بأطيافي ووحشتها وددت مثلي، لو أن النوم يجفوني أجدت يقظان أطرافي أعالجها مما تحرقت في نومي بأتوني، وأستريح إلى كوب يطمئنني أن ليس ما فيه من ماء بغسليني، وألمس الجدر الدكناء تخبرني أن لست في مهمه بالغيب مسكوني. يا دجلة الخير، خليني وما قسمت لي المقادير من لدغ الثعابين الطالحات، فما يبعثن صالحة ولا يبعثرن إلا كل مأفوني، والراهنات بجسمي ينتبشن به نبش الهوام ضريحا كل مدفون. ما تشاءون فاصنع، فرصة لا تضيع، فرصة أن تحكموا وتحطوا وترفعوا وتدلوا على الرقاب وتعطوا وتمنعوا. ما تشاءون فاصنعوا، لكم الأرض أجمع، لكم الناس أكسع من ذويهم وأقصى، خول عندكم، خذوا من تشاءون أو دع، قد خلقتم لتحصدوا وعبيدا ليزرع، لكم الرافدان والزاب ضرع فأضرع، تخصب الأرض تحتكم ما أمرت وتمرع، ليس أن الجموع فيهن شاء فترتع. ما تشاءون فاصنع، الجماهير خطة، ما الذي يستطيعه مستضامون جوع. ما تشاءون فاصنع، كل عاص يطوع، فشباب يخيفكم للمطامير يدفع، وضمير يهزكم بالكراسي يزعزع، ولسان ينوشكم بالدنانير يخدع.